الكتاب من الله العزيز الحكيم.

للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق

المشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء يريدون أن يبدلوا كلام الله. أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. البلاد هل من